يفرغ لحبي غلان ورايس ندميان. غرق النور نكر الولام ولا الجهنان ويا يحرق لحبي غلان ورايس ندميان. غرق النور نكر الولام ولا جنان ولا جنان. بس